شمل من فيه صلاة الدين والدنيا

وكما جاء في الآية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عهد أمير المؤمنين عمر هذا كان نعمة، كان الناس بنعمة، هذه النعمة بنص كلام ربنا لم تتغير ولم تزل إلا بتغير أحوال الناس، ولم يتغير حال الأمة مرة أخرى تعود إلى رضائها وعزها ومجدها إلا إذا عاد الناس لمن كانوا عليه في عهد أمير المؤمنين عمر، وإلا إذا عاد الناس لما كانوا عليه في عهد السلف الصالح القادم رجعا. يقولون لنا أنتم تقودوننا، أنتم تقودون المجتمع للتقلب والرجعية وحصول الصلاة، نقول أنا لنا بهذه الأصول، أنا لنا بأن نرجع ونتقلب إلى هذه الأصول التي كان فيها الخير العميم على الخلق جميعا حتى الدواب، حتى لا يقال جاء خير في عهد أمير المؤمنين. فالعقل والمنطق والقياس وكل شيء يقول ذلك، يقول أنه لا يعقل أن أطالب ذلك الرئيس أو الوزير أو المناضل أو ما إلى ذلك، فهم يستحقون المحاسبة فتجب محاسبتهم، وهذا ليس تبريرا لفعله أبدا، وإنما يصلحوا العلاقات الدولية والعربية والإسلامية والإفريقية وما إلى ذلك، وأنا بنفسي لم أستطع أن أصلح العلاقات مع أقرب الناس إليك، مع أمك وأبيك وأختك وأخيك وجدك وصديقك وزميلك في العمل، وعداوات تستمر لسنين طويلة بسبب متر ومترين وقراط وقراطين وآلاف وعرض من الدنيا زادت. لا يعقل أن أطالب هؤلاء القادة بأن يفرض سيطرته على 80 مليون ولا 90 مليون مواطن، وأنا لم أستطع أن أفرض سيطرتي على أهل بيتي، على وفعل ما أمر الله على بنتي وزوجي فألزمها بالحجاب وبعدي عما حرم الله. هذا ليس تبرير لهذا الواقع الذي نعيشه، ولكننا دعوة لأن ننظر في أحوال أنفسنا أولا، ثم نرجع إلى ما بينه الله عز وجل لنا في كتابه بخصوص الاقتصاد والرزق والأموال وهذه الأمور. الله عز وجل يقول في آية واضحة بينة: وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. هذه الآية من سورة هود،

لكي يفصل في الآخرة من هذه الأبواب الأربعة للرزق إلى أبواب ثمانية للجنة، ربما يكرمه الله عز وجل بأن تفتح له جميعا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. إذا رزق الله عز وجل لا ينفذ ولا ينتهي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روح أنه لن تموت نفسه حتى تستدعي رزقها وأجلها، لن يموت إنسان حتى يستوفي رزقه وأجله. إذا هذه العبارات التي تتردد على ألسنة بعض الناس، إنه فلان مات مصعود والبقية حياته، هذه الكلمات هي مخالفة للعقيدة التي نؤمن فيها أنه لا يموت إنسان صغيرا كان أم كبيرا، صحيحا كان أم سمينا، إلا إذا استوفى رزقه وأجله ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأشغلوا في الطلب. إذا أنت لك رزق مقدر ورزق محسوب سيأتيك لا محالة، سواء طلبته بطريق الحلال سيأتيك لا محالة، لكن ابحث عنه بالطريق الحلال فهو طريق لك، هو سيأتيك. إن تعدى عن الحرام سيأتيك في الحلال، أما إن طلبت الله عز وجل وبحثت عنه بطريق حرام سيأتيك، لكن سيمنع كل شيء، لن يكون فيه بركة، فربما كان دمارا وضرابا عليك وعلى اهل بيتك. يذكر اصحاب السير عن رجل من الصالحين انه كان يركب دابه وكان في سفر، فوسب للصلاه ومر على قريه فاراد ان ينزل ليصلي، فجاء عند باب المسجد فبحث عن مكان او حلقه ليربط فيها دابه فلم يجد، فراى غلاما فنادى عليه يا غلام وطلب منه ان يمسك بالدابه حتى يصلي ثم يخرج اليه واعطاه له. ودخل هذا الرجل الصالح الى المسجد فقبل ان يصلي وضع يده في جيبه فاخرج دينارين وعقد العزم على ان يعطي الدينارين للغلام جزاء هذه الخدمه التي قدمها له انه امسك الدابه حتى صلى. اذا هناك ديناران للغلام، لكن الغلام استعجل رزق الله عز وجل فطلبه في الحرام، نظر الغلام الى لجام الدابه فاعجب فاخذ اللجام وترك الدابه وانطلق الى السوق وباع اللجام بدينار. خرج الرجل الصالح الى المسجد بعد الصلاه نظر فلم يجد الغلام ولم يجد اللجام، فاخذ لفته وانطلق الى السوق يبحث عن اللجام فوجد لجامه فاشتراه بدينار واخذ دابته وانصرف. هناك ديناران للغلام، هو استعجلهما في حرام والرجل دفعهما للتاجر، فالتاجر استفاد بشيء والغلام استفاد يؤكد لنا ما ينص عليه كلام رسول الله: اتقوا الله واجملوا في القلب ما كان لك سوف ياتيك. لذلك يقول احد الشعراء: سكرت اعين ونامت عيون. انسان سهر يخطط للطرق الشيطانيه لهذه الصفقة التي سيفوزها في حرام وفي طريق غير شرعي. سهرت أعينهم ونامت عيونهم ثم أدت إلى قدر الله وإلى تقدير. سهرت أعينهم ونامت عيونهم لأمور تكون أو لا تكون. فاطرح الهم ما استطعت فحمالك الهموم جنون. إن ربك كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. إن ربك كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فكن على يقين في تقدير الله عز وجل، بل ربما يكون تحري الحلال والبعد عن شبه الحرام وعن طرق الحرام من الفاكهة والرمان. ائتني بأطيب الثمار. فذهب المبارك ونظر في الرمان فالتقى أطيب ما وقعت عليه عينه، وجاء به ووضعه أمام سيده وأمام ضيفه. فتناول صاحب البستان ثمرة ليأكل منها فوجدها مرة حمضة. فنادى عليه: يا غلام، ألم أقل لك اتني بأطيب الثمار؟ فذهب المبارك مرة أخرى واتقى أطيب ما وقعت عليه عينه، وجاء به إلى صاحب البستان وضيفه فتناولها صاحب البستان فوجدها مرة فعلمته: ألم أقل لك اتني بأطيب الثمار؟ فقال المبارك: لنا أنت بأفضل ما تبع عليه عيني. ولما تناولها ولم يتذوقها حتى اعلم حلوة هي مر، صاحب البستان لم يصدق هذا الكلام. كيف الغلام يعمل في بستان مليء بالفاكهة الا يتذوق منه شيئا؟ فترك. وهذه رسالة في تحري المال الحلال والحذر تحديدا من المال العام. المال العام الآن من نستطيع أن نقول من سبل الشيطان. إنسان يظن أنه يأخذ راتبه ولا يحتاج ولا سيارة العمل وأقلام العمل وأوراق العمل وتليفون العمل وكل شيء في العمل يستخدمه لبيته ولأولاده. هذا على الأقل ما فيه شبهة، لأنه مال عام ليس مالك ولا مال أبيك، هو مال عام ليس من حقك أبدا أن تستخدمه ولا أن توظفه في أمور خاصة بك ليس لها صلة بالعمل. هذه مما يقع فيه كثير من الناس ويظن أنه وعيد عن المال الحق. المبارك لم يسمح لنفسه ولا يتدور ثمرة ليعلم قوة من الله. وفي يوم صاحب البستان لم ينسى هذا الموقف، فجمع بقية من المال وسأله أحق ما يقول المبارك، يعني هو في يوم أن عمل في هذا البستان لم يأكل شيء أصلا؟ فقال نعم، من يوم أن عمل في هذا البستان لم يأكل شيء أصلا. فأعجب به صاحب البستان وبتقواه وبصلاحه وبتحريه للحال. وفي يوم خرج صاحب البستان وكان مهموما، فراى المبارك فنادى عليه وقال له: يا مبارك، انني بنت هي وحيدتي وهي كل حالي، واني اريد ان ازوجها، فمن ترى ازوجها لك؟ من الذي ازوجها لك؟ فقال المبارك رحمه الله: إن اليهود يزوجون لصاحب المال، وإن النصارى يزوجون لصاحب الجمال، وإن أهل الجاهلية يزوجون لصاحب الحسن والنسب، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزوج لصاحب الدين، فانظر بأيديهم أنت تقتل. فقال صاحب البستان: صدقت، تقتلي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أجد لها خيرا منك. فزوجه ابنته وأطلعه أرضا كانت له، وكانت ثمرة هذا الزواج الصالح الذي بني على دين وعلى تقوى وعلى تحري للمال الحلال وحرص على المال الحلال، كانت ثمرة هذا الزواج الصالح هذه الثمرة الطيبة. الإمام العام عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضيه. لعلكم تعرفون أيضا قصة بنت بائعة اللبن التي سمعها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكانت نتيجة تحريها للمال الحلال وحرصها على المال الحلال أن أصر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يزوجها أحد أبنائه، وكان ثمرة هذا الزواج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. هو نفسه طيب خرج من أرحام تتعرض المال الحلال وتحرص على المال الحلال وتتقي الله عز وجل في رزقها وفي عملها، فخرج من هذا الزواج وثمرة هذا الزواج أمير المؤمنين عمر الذي فتح الله عز وجل عليه. إذا نخلص من ذلك إلى أن الله عز وجل أكد لك بكل معاني التأكيد والبيان أن ما كان لك سوف يأتي، سواء طلبته في حلال أم في حرام، فاتقوا الله وأجبروا في الطلب. لذلك أكد الله عز وجل على هذا المعنى مرارا،

يعطينا دلالة على أن هذا الرجل الأعرابي، ونحن نقول أن طبيعة الأعرابي هي الشدة والقسوة، لكن هذه النفوس خلصت لله فخلصها الله عز وجل. صدق الله فصدق الله، صدق الله وصدق مع الله وصدق الله، فكان على يقين في كلام الله سبحانه وتعالى، فرزق الله عز وجل. والله لقد وجدنا فضل ربنا حقا، فرزق الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله ليس مضى أن تدعي في لسانك أنك مؤمن، أو أن تصلي صلاة وتحج حجة وتصوم رمضان وتدعي أنك مؤمن. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذه هي حقيقة الإيمان. معادن المؤمنين تظهر في هذه المواقف، لذلك معادن أهل الإيمان تحتاج إلى تصفيق، لابد أن تبتلى حتى يظهر بحق صدق إيمانك بالله، وحتى يتجلى يقينك بالله رب العالمين. حين تطير ضاقت ملابس استحكمت حلقاتها، فرجت وكل وضوءها لا تخرج. حين تطيق وتستحكم حلقاتها، ليعلم الله عز وجل حينها الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن تفتن، ولا بد أن تبتلى حتى يعلم الله عز وجل صدق إيمانك وصدق يقينك وصدق توكلك على الله عز وجل. لذلك ونحن في هذا المقام لا ننسى إخواننا المستضعفين في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم الفرج القريب. هؤلاء المستضعفون، نسأل الله أن يلتزم البشارة أعوان هؤلاء المستضعفون. نعتقد أن الله عز وجل يبتليهم، هذه هي التصفية في الحق، تنقية. حين يطلبون من السماء ومن الأرض وبكل الأشكال، وحين يعذبون ويساقون سوى العذاب بطريقة إنسانية وغير إنسانية، حين يرون كل ذلك فلا يكون لهم إلا ولا شعار إلا أن يقولوا ما لنا غيرك يا الله، هم المرزوق اليقين فيه. ونحن على يقين في الله أن الله عز وجل سيفتح عليهم فتحا مبينا. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بفرجه. هذه هي المواقف التي تظهر صدق اليقين. لذلك حين يقول يقينك في الله أن الله لم يضيعك، وأن ما كان لك سوف يأتيك، وأن رزقك مقدر ومكتوب، لا تنزعج أبدا حين تضيق عليك الدنيا. لكن اعلم أن الله عز وجل يبتليك واسعد بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. إذن هي معادلة صعبة ما بين يقينك في رزق الله القادر، وما بين صبرك على الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي التمحيص. هذا هو الشرط الأول، تحقيق معنى الإيمان بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الشرط الثاني تحقيق التقوى، حين يصدق إيمانك بالله وحين يصدق يقينك برب العالمين جل في علاه، يمنعك ذلك عن أن تخالف الله عز وجل في أي شيء. تتقي الله سبحانه وتعالى إذا كانت مقادير العباد كلها وأرزاقهم كلها بيد الله، جمع الله عز وجل في آية واحدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من التقوى ومن البعد عما حرم الله أنها حين تضيق عليك يسول لك شيطانك وهواك إلى أن تسلك طريقا حراما، تبحث عن الآن لطريق الحرام حين تضيق، لكن تقواك هي التي تمنعك ساعتها يسع الله لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. انت كنت تحتسب ان هذا الطريق الحرام هو الذي سياتي منه المال، لكنك تركته تقوى لله فيرزقك الله من طريق لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لانك اتقيت الله اعتمادا على الله ويقينا إذا صدق الإيمان مع تحقيق التقوى هذا هو حق التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم، لكن تحقيق التوكل ليس وتأخذ الأسباب الإيمان كان هذا كمال توحيد لله عز وجل. إذا هي معادلة يسيرة، يقين بالله يقودك إلى تقوى الله والبعد عما حرم الله، ومن طاعتك لله أن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله، وأنت في كل ذلك تعلم أن رزقك وأجلك وحياتك وكلك بيد الله جل وعلا. ثم يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأسباب لسعة الرزق، منها صلة الرحم، حديث مشهور الذي يرويه البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه ويمسى له في ادبه فليصل رحمه. صله الرحام سبب من اسباب سعه الرزق وزياده الرزق والبركه. من اسباب سعه الرزق الحج والعمر، جاء في حديث يرويه الامام الترمذي من حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر والسكون. هذا الحديث حين تدخل عقلك وتحدث العقل على شرع الله، فالعقل يقول: كيف لي أن أبحث عن البعد عن الفقر فأنفق الآلاف في حج وعمر ثم أقول أن ذلك يبعد الفقر؟ فلا يجلب الفقر. هذه مقاييس العقل، مقاييس بشرية، لكن مقاييس اليقين لرب العالمين سبحانه هذا هو معنى الأخذ بالأسباب الشرعية. الله عز وجل أمرك أن تبحث عن البعد عن الفقر، طبعا هذا بعد النظر في أمور حياتك وألا تضيع أهلك وما إلى ذلك، لكن إذا كنت على يقين في الله وتبحث عن البعد عن الفقر تعمل بقول رسول الله: تابعوا بين الحج والعمرة وأنت على يقين في الله. مشكلة بعض الناس أنه يتعامل مع هذه النصوص تعامل المجرب، يجرب مع يقول يعني خلينا كده مره نحج ونعتمد، او خلينا كده شهر ولا شهرين نصل الى الارحام ونشوف اذا زاد الرزق نكمل. هذا يتعامل مع الله تعامل المجرد يقينا لم يحصل له ذلك، لانه يفتقد الشرط الاهم وهو اليقين، حق التوكل على الله. يعتقد الشرط الاهم في سعه الرزق والبركه فيه وهو التوكل واليقين في الله، فلن يرزقه الله عز وجل ولن يوسع له في رزقه مهما فعل، لانه مجرد مع الله. من اسباب سعه الرزق الانفاق في سبيل الله، حين يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ثلاثه اقسم عليه، ما نقص ما يدري من صدقه، ما نقص ما يدري من صدقه. وهذه معادله، او حين تنظر في مساله الانفاق تحديدا، المال مال الله، ليس مالك ولا مالي، هو مال الله. امتن الله عز وجل عليك بان رزقك اياه، ثم امرك ان تنفق شيئا يسيرا منه في سبيل الله، فيخلف الله عليك في الدنيا ويبارك لك فيما بقي ويضاعف لك الاجر والثواب في الاخره. اي كرم واي فضل واي عطاء كان من عطاء، ليس مالك تنفق منه جزءا ليزاد لك اضعافه في الدنيا ويضاعف لك اضعافه في ثوابك في الاخره. ثم اي مجنون يفرط في هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله عز وجل: ها انتم هؤلاء تدعون تنفقوا في سبيل تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل، فإنما يبخل على نفسه، والله غني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا حتى نخرج بنتيجة من هذه الكلمة، وحتى لا تكون مجرد كلمات فقط، لا مخرج مما نحن فيه من هذه الأزمات على المستوى العام إلا إذا بدأ كل واحد منا بإصلاح نفسه، ثم بإصلاح رعيته، تطبيقا وعملا في السنة الربانية التي تقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا مخرج لنا ولا حل لنا إلا إذا أيقنا تمام اليقين أن الرزق بيد الله. ما كان لك سوف يأتيك، فاتقوا الله وأشفعوا في القلب، تبحث عنه بطريق حلال خير من طريق الحرام. ثم إذا أردت سعة الرزق والبركة فيه فعليك بحق التوكل، وحق التوكل بأن تحقق اليقين في الله، تعلم أن الله سيبتلي فتصبر وتحتزم، ثم يقينك بالله يمنعك عمن حرم الله، فتصل إلى الإيمان والتقوى، هنا تصل إلى حق التوكل على الله، وبهذا يرزقك الله عز وجل سواء على مستوى أفراد أو على مستوى أمم وربما يرزق الله عز وجل الأمة بفضل رجل صالح فيها. إمام الحسين كان يقول إن الله ليرزق الرجل الصالح ولدا وولد ولده والدويرات التي تنفعه، إن الله ليرزق الرجل الصالح ولدا وولد ولده والدويرات التي من حوله وجيرانه من حوله، فما يزالون في قبض من الله وسدس ببركه ذلك الرجل الصالح. فعل الله عز وجل ان يرفع عنا هذا الغلاء والبلاء، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون